إلى الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء الصالحين الذين يعبدونهم من دون الله فيقدمون لهم القرب ويقدمون لهم القرب ويطلبون منهم الشفاعة، قالوا إنما نفعل ذلك لأمرين. الأمر الأول طلب القرب من الله، فهؤلاء نتوسل بهم إلى الله ليقربون إليه، والأمر الثاني أنهم شفعاء يشفعوا لنا عند الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والمسألة الأولى وهي طلب القربى، وضح الله تبارك وتعالى معتقدهم في هذه المسألة بقوله: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلذلك يعني ظنوا أنهم بعبادتهم إياهم ودعوتهم إياهم والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفعهم عند الله، لأن الله لا يحتاج إلى واسطة تجعله زلفى بينك وبينه كما فعل المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيزعمون أن تلك الأصنام وتلك الأوثان وأولئك الصالحين من البشر أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، بمعنى أنهم يرزقون يعني يتزلفون بهم إلى ربهم بدعوة التوسل، يتزلفون بهم إلى الله بدعوى التوسل. ولعلنا نتكلم عن التوسل في درس خاص إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن نعلم أنهم إنما يزعمون أن تقديمهم القرابين والذبائح والنذور وما إلى ذلك أن ذلك من أجل أن يقربهم إلى الله، زعموا أن ذلك يقربهم إلى ربهم. فإذا قيل لهم: لما عبدتم اللات والعزى ومنات وهبل؟ قالوا: إنما فعلنا ذلك ليكون وسيلة لنا عند الله وقربة لنا، ندخرهم عند الله ونتبرك بهم عند الله ونحو ذلك من أقوالهم الفاسدة الشركية. فزعموا ذلك فصاروا ينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون إليها بألوان القرب والذبائح والاستغاثة والاستعانة ونحو ذلك. وربما كان بعضهم أنبياء وبعضهم رسل وبعضهم صالحون، فيظنون أن ذلك المعتقد نحوهم يقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويكون زلفى بينكم وبينه. وكأن الله عز وجل تعالى الله عما يقول علوا كبيرا يحتاج إلى وسيط ليقدمه واسطة بينه وبينه من أجل أن يعطيه ثؤلة أو يقضي له حاجته أو يدخله الجنة أو يعيده من النار. فإذا هذه دعواهم. وإنني هنا أطرح سؤالا لعل الجميع يشاركني فيه، أقول في هذا السؤال: ما الفرق بين من يتخذ اللات والعزى ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، مع أن بعضهم ربما كانت أسماء أشخاص يتبرك بهم أو يتوسل بهم، وقد حكم الله تبارك وتعالى على أتباعهم بالشرك والخروج من الملة؟ فإننا هنا نتساءل: ما الفرق بين هؤلاء الذين يعتقدون هذا المعتقد ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم يقصدون الأصنام والأوثان، وبين من يأتون إلى ميت في قبره بدعوى أنه ولي أو عبد صالح فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ فما الفرق بين من يدعو اللات والعزى ويقول لها أنت تقربين إلى الله، وبين من يدعو البدوي والجيلاني والنقشبندي والشاذلي والجشتي والتجاني ويظن أن ذلك يقربه إلى الله؟ هل هناك فرق بين هؤلاء وأولئك؟ ذاك مخلوق والآخر إيش؟ مخلوق. أولئك بعضهم بشر وبعضهم حجر وبعضهم شجر، وأولئك الذين يدعوا أنهم أولياء الآن كلهم ممن؟ كلهم من البشر، فكلهم لا يقدرون على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى ربه؟ ولذلك لا فرق بين من، كما قلت، بين من يدعو هؤلاء الموتى في قبورهم ويسألهم أن يقضوا له حوائجه وأن يجيبوا سؤله وأن يرزقوه المال والولد وأن ييسروا له أمره وأن يشفعوا لهم عند الله، وبين من أيضا وبين من يعبد المقبورين في قبورهم ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هل هناك فرق بين هؤلاء وأولئك؟ إذن الأمر جد خطير. لا فرق بين هؤلاء وأولئك. اللهم إلا بالبشرية، وإلا فالكل مخلوق. ومن أجمع ومن عبد شيئا من دون الله فإن الله عز وجل يكله إليه يوم القيامة. فانتبه يا عبد الله إلى المغالطة التي نجدها من كثير من الناس اليوم الذين يتساهلون في هذه القضية، قضية الشرك والمشركين، ويدافعون عن هذا العمل الذي يفعلونه ويقولون إنه لا يعدو أن يكون توسلا بهؤلاء، علما بأن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع سوف نبينه. فإذن لا فرق بين هؤلاء وأولئك، فكيف تصرف؟ كيف نقول إن من يدعو اللات والعزة ويقول أنها تقربه إلى ربه، وبين من يدعو الجيلان والنقشبين ويقول إنه يقربه إلى ربه؟ لا فرق. عندهم حجج وعندهم، والحجج سنناقشها في باب التوسل إن شاء الله تعالى ربما في درس قادم. وزعمهم أن أولئك أولياء وما إلى ذلك، وأنهم يقربونهم إلى الله عز وجل، وأن لهم البشرى وإلى آخره، سلمنا جدلا أنهم أولياء، مع أن الولي هو كل من عبد الله واتقاه، هذا هو الولي، كل من أطاع الله واتقاه فهو ولي من أولياء الله. ولكن كون هذا الولي إن صح أنه ولي يتخذ معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فينذر له ويذبح له ويستغاث به ويستجار به ويستعان به ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكربات. ولقد سمعنا الكثير والكثير أن هناك من تطلب الولد وهناك من يطلب الذرية وهناك من يطلب العافية العفو والعافية، وهذه أشياء كما أسلفنا لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فإذن هذه الأمور فهذا باطل تعلقهم بهذا باسم الولاية. فإن الولي إن كان وليا فالمطلوب منا تجاهه أن ندعو له بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. وأما أن ندعوه من دون الله وقد مات ما يستطيع، كيف يطلب منه وكيف يدعى من دون الله؟ والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة ينبئك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير. فلا فرق حينئذ أيضا هنا بين من يدعو شجرا أو حجرا وبين من يدعو ميتا في قبره بدعوى الولاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ ندا لله في أمور أسهل من هذا، وقد دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وفعلا ولله الحمد والمنة ما يستطيع أحد هنا أن ينذر له أو يذبح له أو يتعلق به، وسوف نعرف الولي فيما بعد ونتكلم عن مفهوم الولاية وفضلها. ولكن علينا أن نفهم هنا أن الولي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فصار ينادي بأعلى صوته يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا لا يصح بحال أن يعتقد أن ذلك المخلوق الذي يسمى بالولي يقرب إلى الله عز وجل أبدا، لا يمكن. هذا ما يتعلق بمفهوم القربة والولاية. وأما ما يتعلق بالشفاعة فإن الشفاعة التي هي مأخوذة من الشفع وهو العدد الزوجي فإن الشفاعة لا تحصل إلا بشروط. فشفاعة لا تكون في هذه الأمور الغيبية التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قسمها العلماء إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وهذه الشفاعة لا يجوز أن تطلب من المخلوق، وإنما إذا كان لابد من طلبها فلتطلب من الخالق، فتدعو الله أن يشفع فيك مثلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلك من شفعائه. لذلك هناك فرق بين من يقول الشفاعة يا رسول الله وبين من يقول اللهم شفع فيا. نفس يعني الأولى شرك والثانية توحيد. إذا قلت الشفاعة يا رسول الله فقد صرفت الشفاعة لغير الله، وإذا قلت اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم فقد طلبت الشفاعة ممن؟ من الله تبارك وتعالى. لذلك قال أهل العلم الشفاعة على ضربين: الأولى الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمتى طلبت من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك الأكبر. وإذا قلت اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو ماذا؟ هذا هو التوحيد بعينه. لذلك ما تطلب الشفاعة منه الآن وهو ميت، وإنما تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة التي تطلب من غير الله كطلب الشفاعة ممن يسمونهم بالأولياء، مثل التوسل تماما بتمام. إذا جاء عند ميت في قبره ويقول له اشفع لي يا فلان، أعطني يا فلان، أغيثني يا فلان، أنقذني يا فلان، ولذلك تطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى. لذلك بين عز وجل شروط الشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل ولها شروط. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وهذان الشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالأول قلنا إذن الله للشافع كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ويسجد تحت العرش ويستأذن الله عز وجل ويلهمهم محامد يحمده بها فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له بأن يكون مسلما ممتثل لأوامر الله. فانتبه يا عبد الله لأن ما هناك فرقان عند كثير من الناس وهناك شبهة يطرحها بعض الناس في مسألة الشفاعة وهي أن هناك قصة موضوعة لا أصل لها قد أوردها ابن كثير وغيره تسمى قصة ابن العتبي فتزعم هذه القصة ويزعم واضع هذه القصة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنه دعاه وقال قصيدة يدعوه بها فأخرج يده فصافحه وكلمه وحقق له سؤله وأن ذلك هو تحقيق قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه القصة موضوعة مخترعة لا تصح ولا يمكن أن تصح بحال لأن الآية تعني يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وأما بعد انقطاعه من السماء بعد انقطاع الوحي من السماء بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فلم يعد يوجد شيء من ذلك. لذلك فإن هذا الأمر بالغ الأهمية أعني موضوع الشفاعة والخلط فيه والتزوير فيه فانتبه يا عبد الله ولا تنخدع بشعارات الذين يدعون أن هذا مجرد يعني أن هذا أمر سهل ولا علاقة له بالتوحيد والذين يهونون من شأن التوحيد ويهونون من شأن العقيدة ويهونون من شأن التركيز عليها أولئك ما فهموا الإسلام حقا. والذين يخلطون في باب الشفاعة بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هؤلاء لم يفهموا الإسلام حقا. لذلك يجب أن نتنبه لهذا وأن ننصح إخوان الذين خلطوا في هذا الباب باب الشفاعة فانتبه يا عبد الله لهذا واعلم أن أكثر من خدع الناس في هذا الزمان بهذا الباب. والله تبارك وتعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وما لا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني يقول عندما ندعوهم ونستغيث بهم وننذر لهم ونقدم لهم القرابين والنقود ما نقصد هنا أن يعني أنهم أرباب لنا وأنهم يعبدون وأنهم يستحقون العبادة من دون الله، وإنما نقصد أن ذلك يعني أنهم أن يكونوا شفعاء لنا عند الله، وسطاء لنا عند الله، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى وسائط ولا إلى سماسرة كما هو شأن البشر. فإذا الشفاعة هذا هو أمرها، وتلك هي شروطها: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وما دمنا قد ساقنا الحديث إلى أن تتكلمنا عن الشفاعة، فإننا نرغب توضيح بعض الأمور فيها ليكون طالب العلم على بينة من أمره. وذلك ببيان أنواع الشفاعة، لأن منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون له وللصالح أمته والملائكة وغيرهم. فالشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الأولى الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل من أجل إخراج الناس من الموقف، فإنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر. فينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة وأن يخلصهم الله من هذا الموقف. فالشفاعة العظمى هي الأولى، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد غيري. وذكر منها فعندما يأتون إليه يقول: نعم أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويسأل الله عز وجل ويلهمه محامد يحمد بها ربه، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الرسول هو الشافع المشفع، لكن بإذن الله. أولا يستأذن الله، وأما قلنا الحديث مرة أخرى قال عليه الصلاة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الناس كافة، وكان الناس يبعثون إلى قومهم عامة. وأعطيت الشفاعة، وهي التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. والقسم الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، وهو الذي أول من يفتتح باب الجنة، فإنه أول شافع وأول مشفع. وأول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عنه الأرض فيشفع للناس. والثانية كما قلنا شفاعته لأهل الجنة في دخولها. والثالثة شفاعته في بعض الكفار وهي خاصة بعمه أبي طالب، حيث يلبس بشفاعته نعلين من نار يفوح منهما دماء والعياذ بالله. وهناك أنواع من الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إذا تساوت الحسنات والسيئة، ومنها شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في دخول الجنة، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته وأيضا شفاعة لأهل الجنة في رفع درجاتهم. كل هذه الأشياء الثلاثة ليست خاصة به، والثلاثة الأولى خاصة به صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة السلف في مسألة الشفاعة. قال فهذا ما يتعلق بموضوع الشفاعة وتحديد معالمها وما يجوز منها وما لا يجوز، وما هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم فضل، إذا في سؤال فضل. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس وأكثرهم العلماء والجهال يستدلون بهذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وللأسف كتب وإرشاد الحجاج خصوصا من الهند والباكستان كتب فيها هذه الآية وترجمت إلى اللغة الأردية، ويقال إن أحكام القرآن باقية إلى يوم القيامة، ولهذا هذه الآية تقول أن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم جائز ولو الآن. وضحوا معاني هذه الآية مأجورين. وكما ذكرنا قبل قليل ورد السلف لقصة ابن العتبي المزعومة في الاستشهاد بهذه الآية، والمقصود بالآية باختصار: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يعني لو كان ذلك ممتدا إلى ما بعد حياته، ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لسبقنا إليه من هم خير منا ومن هم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منا. فلذلك فإن معنى الآية أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم الله عز وجل أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفروا أمامه من ذنوبهم، فلذلك معنى الآية أنها تعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأتون ويطلبون منه أن يستغفر لهم. وأما من كتب عليهم الشقاوة فلا ينفعهم الاستغفار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فانتبه يا عبد الله، إن الآية ليس فيها أي مستند لهم. فإذا الآية ما فيها أي، وقصة كما قلنا ابن العتبي قصة غير صحيحة، والمراد أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الاستغفار مباشرة، وهو يسمعهم ويسمعونه ويكلمهم ويكلمونه. وأما بعد وفاته فقد تغيرت الأمور، وقد انقطع الوحي من السماء، وبقي في حياة برزخية لا يعلم كونها وكيفيتها إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.